في رحمه الله قال يريد واستوى تكون يعني الأربعين فما بعد الأربعين لكن ما معلش استوى. لا الكمال في كم يعني ايه مثل مستوى على سوق صناعة سوق. ولما بلغ يعني الأغلب يحملها على البلوغ سن بلوغ الحلم. ولما بلغ أشده بلوغ الحلم استدلوا واستدلوا بآية الأحقاف سلم لديه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وبلغ 40 سنة أي فقال عطفقت المغايرة. وقالوا السبب في ذلك في قصة يوسف على أن يوسف ما ألهم به ورآه سواء من الرؤيا وسواء ما ألهم في الجب وفي هذه الأمور فقالوا هو يعني أعطي الحكم مثل ما قيل في يحيى وأتيناه الحكم صبية بخلاف موسى فإن هذا لم يظهر معه فإنه هذا لم يذكر فيه. يعني معنى هذا كأنك تريد أن تقول أن يوسف أعطي النبوة قبل الأربعين مثل زكريا مثل يحيى كذا وأما موسى فأعطيها بعد الأربعين هذا يعني احتمال لا هذا كان حكم صبية يلزم منه يعني يعني صار مكلف وهو صبي يعني كتب له ممكن ما يأتي هذا أنا ما راجع ما في يعني يكون ما في فرق بينه وبين غيره يعني يعني هذه ميزة يعني لو كان المقصود كتب كل الأنبياء كتب لهم ما في فرق بينه وبين غيره أو مثلا يعني أخبر والده يعني برضو في من أخبر والده يعني مثل إسحاق أخبر والده ويعقوب ما في فرق يعني هذه ميزة ليحيى كأن الله عز وجل ميزه وميزه بأنه لم يكن له قبل سمي بأنه أوتي حكم صبيا وعيسى أوتي حكم صغيرا عيسى أوتي الحكم قبل أربعين النبوة عيسى أوتي النبوة الحكم النبوة أوتي النبوة قبل أربعين أيوة لأنه يقول روفيا قبل ثلاث ويوسف يظهر هذا لكن لا يلزم أن يكون رؤياه هكذا أنه قد لا أما النبوة فأنه بلغها بعد ذلك وقال ولما بلغ أشده آتيناه حكما لكن هنا يبقى عند هذه إشكال إنه قال ولما بلغ أشده أتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيته بعد النبوة هل يكون هذا بعد النبوة هذا في إشكال بلغ أشده يمكن بلغ الأربعين برضو نفس الكلام نقول بعد الأربعين قبلها الشيخ عبد الله يفسد قصة موسى بلغ أشده يعني بلغ الحلم واستوى يعني بلغ الأربعين بعيدة يعني هذا السياق بعيد جدا وهذا كلام صحيح يعني زميلكم يقول عبد الخالق هو ما بلغ أشده البلوغ واستوى بلغ أربعين بعيدة لا يعني المقصود بها التنصيص على أنه يعني كمال لا هو كمال هو الحقيقة هو الحقيقة الآن هو لا ما نريد أن نرجع فقط لمجرد العمر الأشد شيء والاستواء شيء هم ذكروا ذلك ذكروا أن الأشد هو استواء القوة البدنية والاستواء هي بلوغ أشده العقلي استواءه العقلي فمن ذلك أن يوسف عليه السلام يعني أعطي النبوة قبل الأربعين أما موسى عليه السلام بعد الأربعين بعد النسوة أما أنه بلوغ في بعيد شوي الأربعين ها أشد الأشد أن تكون البلوغ البلوغ صعبة بعيدة يعني أنه من قبل البلوغ لا بعد الأشد من الثلاثين ثلاث ثلاثين قالوا 36 35 يعني هذه الأعمار من بعد 30 إلى 40 يعني كهولة إيه هي بلغة الأشد الجسماني يعني القوة الجسمية والاستواء أما البلوغ العقلي 40. ففي فرق بينهما العطف زي موايا. هذا هو يعني الأقرب توجيه وأن يكون يوسف. لكن أنا بقي عندي إشكال، وهو هل يكون يوسف عليه السلام حصلت المراودة وهو النبي؟ طيب فين ليش يعني ال؟ هو ما يمتنع ترى. نعم. هو ما يمتنع. إيه بس إيه لماذا يعني ال؟ يعني وجود إشكال، إيش السبب لو حصل هذا بعد 40؟ بعد النبوة. بعد النبوة. إيه. بعد النبوة. إيه. بس أريد يعني هذا أستطيع أقول هذا يعني. إذا يكون بعد النبوة فلو لا أبو رحمة الله يكون. يكون وحياً. وحياً. ونصل ممتنع. ممتنع. ما يقبل. يعني بعد النبوة. فين ممتنع؟ كل حوم اتوقف يا صراحه. هل السواء والاشد ما لها دخل بالنبوه؟ لا لا، حكم اتيناه حكما. لا حكم لما بلغ اشده اتيناه. هو قد يكون نقدر نقول ان هذا قد يكون منفصل عما بعدها. ليش؟ لانه وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف، نحن قلنا أنه وكذلك مكنا ليوسف يعني بدأ التمكين. وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره. كل في المستقبل، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ شده فيما بعد، يعني ليس المقصود ترتيب القصص الآن. ولما بلغ شده هذا تابع وكذلك مكنا ليوسف، يعني الآن بدأ التمكين. ولما بلغ شده آتيناه حكم وعلم وكذلك نزل المحسنين. ثم بدأ قصة أخرى وراودته التي هو في اليوم. هي كلها علاقة اعتراضية يعني؟ له لأنه لو كانت مربوطة فيها أي اعتراضية. اعتراضية بمعنى الاعتراضية، لكن تابع الجملة التي تابع يعني. لأنه لو أراد أن يربطها فيها لقد فراودته التي هو، لكن لما قال وراودته معناها منفصلة. هل حكما يلزم منه النبوة؟ يكون نبوة معناه أتينا حكما وعلما؟ ما في شيء يمكن الله عليه يوسف أكبر من هذا. لا مثلا ابن جرير هنا قال العقل من نقل ونقل الأقوال في أشد قال في شراء قال شنو قال قال ثلاثة قال بعدين نتكلم أعطينا حكم علمنا قال العقل بعد علم قبل النبوة مجاهد قول مجاهد بس ذكر هذا أيوة بس هذا ما ذكر لكم واحد أعطينا حكم علم قال أقرأ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله عز وجل أخبر أنه آتى يوسف لما بلغ شده حكما وعلما، والأشد هو انتهاء قوته وشبابه، وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن 18 سنة، يعني نقل أقوال قبله، وجائز أن يكون آتاه وهو ابن 20 سنة، وجائز أن يكون آتاه وهو ابن 33 سنة، ثلاثة أقوال ذكر. ولا دلالة له في كتاب ولا أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الأمة على أي ذلك كان. وإذا لم يكن ذلك موجودا من الوجه الذي ذكر فالصواب أن يقال فيه كما قال عز وجل حتى تثبت حجة بصحة ما قيل في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له فيسلم لها حينئذ. وقوله آتيناه حكم العلم يقول تعالى ذكره آتيناه حينئذ الفهم والعلم كما حدثني المثنى قال سند عن مجاهد آتيناه حكم العلم قال العقل والعلم قبل أن يكون. ثم ماذا سيقول آتيناه الحكم صبيا سحبنا على الفهم؟ طبعا في أقوال غير هذا أنها النبوة، في من قال أنها النبوة. أكل حال هي دامها محتملة، لكن لو قلنا أنها النبوة فهي لا اعتراض، يعني ليست هذه الآية مرتبطة بما بعدها إنما هي مرتبطة بما قبلها. الله عز وجل أقسم لما قال كذلك مكنا ليوسف، يعني ابتداء التفكير، كذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. كذلك النجوم وراودته، هذا يكون متعلق بمعنى استئناف جديد. ايه كانه ابتداء قصة جديدة وراودته التي وردت بها ابتداء قصة. يعني الان أن لاحظ الان ان ان ان, أن قصة يوسف تنتقل انتقالات. لما ذكر اولا قصته مع ابيه وصلي اخوته به قال وشروه بثمن بخس، انتقل من هناك مباشره الى مصر وشروه بثمن بخس دراهم. وراودته التي هو بيدها ودخل معه السجن فتيان. لاحظ انها دائما عده قصص الى اخره، يعني انها قصص تنتقل ينتقل يعني من حال الى حال. والله انا اقول ان يعني انا محتاج اني اراجع هذه، لكن اقول ان كانت هي النبوه، لو بعض قال النبوه، ان كانت هي النبوه فهو لا اعتراض، يعني لا يكون لا يلزم ان يكون المراوده حصلت في هذا الوقت، بل هو الظاهر لا يكون في هذا الوقت، لانه هو يعني ستراودها من ان شب، من اول ما يشب ستراودها. على قول 18 خلاص، يعني هو شب قريب، يعني تحديد الاعمار يا شيخ ما عليه دليل. وقال اي واحد ما في دليل التحديد الاشد انه يعني 18 20 و 23 اللي يظهر الاشد انه من فوق ذلك، يعني الاشد اكثر الاقوال 33، يعني وهو منتهى الشباب كما يقولون، وهو عمره للجنه. فعندنا يكون من 34 يعني ينقص الاشد. كيف؟ يبدأ ينقص يعني قديش 33. أنا أقول 33 هي التمام، يعني هي ما بعدين يعني خلاص فيها الأشد. 33 هي الأشد، يعني ينقص يعني بلغ الأشد ولا لا؟ صحيح. هذا معلوم. وهم يقولون هذا هو عمره أهل الجنة وهو الأشد، يعني يكون على ذلك كيف؟ أهل الجنة يبقون على الأشد هذا، يعني اللي هو على كل حال. أنا عندي أصلاً إشكال آخر بس إني ما أحب أثيره. الأشد هو نحن لو قلنا 33 هو على الأعمار اللي نعرفها الآن، لكن هل أعمار أولئك كان مثل أصلاً؟ هل أعمار أولئك كان مثل أعمارنا؟ يعني أعمارهم أنا أظن أنها كانت تختلف أكثر بكثير، حتى المرة التي قيل لها هذا قال لا لا في الحديث كم لبث في قوم هذا سنة إلا 50 حتى في الحديث يا فل أتذكر الحديث عبد العزيز بن عمر، يعني بعدات العامة تنقص تنقص، يعني الحديث ثابت والقرآن يدل عليه. الله عز وجل خلق آدم، خلق آدم طوله 60 ذراعا وبدأ الخلق يتناقص في الحديث الصحيح حتى وصل إلى ما وصل إليه الخلق، والأعمار تتناقص. فنوح ما كث بس مكتف في قوم هذه السنة إلى 50 عاما، فالأعمار أيضا تتناقص، فليست أعماره مثل أعمار ما يساوي 33 في نسبة لهم. إيه؟ فهي تحديدها مثل 18 20 33 أنا أعتقد أنها تختلف، يعني يختلف أعمارنا عن أعمار كيف مثلا. أنا أقول التحديد العمر أنا ما أحب، إنما نقول الأشد هو الاستواء الجسماني أو البنية الجسمية، والاستواء هو الاستواء العقل المخلص. شوف القوم صالح لما نروح نشوف هذا مدين صالح ما نشوف، يعني لهم كانوا طبال أبواب صغيرة، أبواب صغيرة حتى سقف يعني ليه هذا سقف. ممكن دفرها التراب. لكن إذا نزلت في الجنوب في حتى شيخ في الأحقاف لا خلي الحجار كبيرة، الحجر الواحدة قد حجر الواحدة يعني تدل عنهم كبار. شيخ هذا القدم إبراهيم عليه السلام ذي القدم هنا، هذا الثابت في الحجر هنا الأقدام. لا ممكن كان على أسرع إيش هذا؟ لا هذا قدم يذهب باين يعني حتى الشكل شكل مو كبير شيخ. لا بس حق إبراهيم إبراهيم لا قدم إبراهيم أصلا لا يظهر أصابعه، يظهر تغير ترى من مسح الناس عليه. إيه مسح حتى هذا الحفرة. حفرة حفرة. إذا أخذنا حفرة كلها ما أعتقد شيء. ومن الله يقدو السبعة وثمانية. يعني حفرة هذه. الله عز وجل ذكر قوم عاد ذكر أنهم. عاد ممكن هذا يعني شيخ القديم يعني. والخلق يعني ما يتناقص. يتناقص. نسبيا. يعني الخلق نقص مرة واحدة. هذا هو إشكال. أنا ما أذكر أنه يتناقص إذن هو يتناقص. شيء بعد عاد بعد عاد ما نجد يعني. شوف أما بالنسبة للمدائن الصالح هذه فبعضهم تاريخيا يشكك فيها يقول ليست هي ليست هي كلها الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم والبئر هو أما هذه الأماكن التي فيها هي بعدها نفس الأماكن هذه اللي يقولون أبوابها صحيح. هذا اللي تمرون في القرآن ما تمرون به عربي الراو كيف يعني ما بيسس المرة من هذه المنطقة أنا أقول المكان أنا أقول لك المكان اللي هو البئر نعم. المكان المعروف نعم. هو أما القرية التي بجواره يقول ليست هي كذا يقول بعضهم دليل شيخ أنا خلي هذا قال إبراهيم قادم إبراهيم أنا أقول لك قد تكون تغيرت من المسح يكون يتوسع بالمسح ما يكون يعني يكون ضيق ما يصير ضيق طيب ما يخالف انا اسالك اين الاصابع راحت من المسح يعني المكان ذكر اذا كان انه كانت لا في الاصابع موجوده هو ذكرها انس في حديث انس ف ممكن يعني بالمسح يتوسع ما يصير ضيق أنا أتوقف في هذا يعني ما أعتمد مدين الكافي هذا القدم ما أعتمد مدين الكافي يقول ما أمو ما كان أكثر من مثل هذا لا إبراهيم يعني متقدم إبراهيم إبراهيم قريب من نوح ترى قريب من نوح؟ إيه ليش بعيدا عنه؟ ما ندري يعني في ال هذا قرون بين ذلك الكثير هذا بين النوح وقرون بين ذلك الكثير صحيح فتره من صحيح عادي وثاني أصحاب الرسل وقرون بين ذلك الكثير هذه مجهولة صحيح كثيرة مجهولة صحيح الفترة هذه لا يستطيع أحد أن يحددها ولكن هؤلاء يكون في هذه الفترة نقصت ما أدري والله أنا أتوقف في هذا كثير يبحث يعني صورة القرآن ناخذها التي الآن لكن أنا لكن أنا عندي عندي أيضا سم أردتم أن لا تصيروا هذا هذه القضية وليتي لم أفعل هذا أعمار وليتي لم أفعل لا هو الحين لو جينا للمقام على طول المقام هذا هل طول الكعبة هذا هو الطول الذي كان في عهد إبراهيم؟ لا ليس أكبر ولا أقل؟ أكبر لا لا ما الدليل المطلوب؟ في التاريخ إذا قرأت التاريخ أنه زاد في طوله أي كم؟ 10 أذرع تقريبا يعني 5 أمتار بس قال الذراع غير الذراع 5 أمتار كله يعني كان 5 أمتار أو زيد هذا لا المفروض زيد هذا كله الآن موجود 5 أمتار لا المفروض نقص كله 5 أمتار أنا لو قلنا زاد لماذا أحتاج إلى الحجر؟ إذا نقص واحد أنا أسأل عن الكعبة الموجودة هي نفس الكعبة أنا أقول لك إن كانت هي نفس الكعبة فإبراهيم أطول منا كثير ولا القدم ما يدل على هذا لأنه لو جاء صعد هذا الذي أنت لو تصعد ما لو يصعد ثلاثة أكبر بعض لا يقولون هذا مثل الراشح كان يرفع لا لا حديث ابن عباس حديث ابن عباس صحيح وصعد عليه ووضع اذا هذا الحجر كفاه حتى يصل الى عظم الكعبه لا لا كان يرفع يعني حد يرفع الان في فرق البلاط بعد البلاط ايش يعطي حدا من جنه ما يسوي شيء يعني ما راح متر او ما راح تفرق ولا ابدا يعني مكه قدمه لا يدل على خلاص ما يدل أنا أقول ما يدل لكن الطول يدل على الطول يمكن قدمه صغير لا شيء ما في دليل لا أن هذا أول شيء ما في دليل أن هذا هو يعني إلى هنا كان يعني بنى آدم غير إبراهيم ما في دليل عندنا في ثاني يعني ما يلزم. كيف ما في دليل تعهد الناس على الكعبة على الأصل يعني؟ وذلك لما بدأ لما كان تغير المقصود أو الزيادة ينصون عليها. يعني هم لما نقصوا من بناء الكعبة بينوا ما هو الناقص. فطول يعني يتحرونه. هو ثبت في الصحيح أنه زاده طول عبد الله بن الزبير. قال أما ما زاد من طوله فأقره. طيب كم زاد؟ 10 أذرع. 10 أذرع هذا كله 10 أذرع. أظن 10 أذرع. هذا موجود كله 10. لا لا 10 أذرع كم أقل من؟ 5 متر. 5 متر. 5 متر بس. 5 متر ليس سهلة. لا. 5 متر كثير يا. 5 متر معنا. 15 فوت. المهم بس ما وجد ما ودنا ما نريد أن نطير في هذه المسائل. هي مسائل يعني. فرعون بعد إبراهيم. فرعون نفسه الذي موجود هذا الشيء ما في ما في تبي بعض الفراعنة صغير ماشي أغلبها هذا فرعون صغير إذا كان هو فعلا لكن الأهرامات كيف تقول فيها طيب صخر هذا الصخر الكبير كيف فرعون عندنا في بنات يعني مثل هذا صخرات كبيرة ما كانت هذه الأشياء وهم سووها عندكم تقنية عندكم تقنية لا لا قبل 50 قبل يعني ايش تقصد داج محل وجاءوا من بعيد ممكن يعني خلونا بدرسنا بس نبدا درسنا اليوم باقي قران الدكتور اي ماذا صنعت واسعة القرآن ذكر في القرآن 58 البقرة كلها قرآن وكل يعني المفسرون جميعا حجة وبينة معناه من لغة حجة وبينة الراغب ذكر كل حجة لا يعتريها شبهة بوجه وكل يعني الدليل الذي يقيع عن يقين الدليل القاطع كذا حتى في هذا في قصة يوسف المفسرون ذكروا الأشياء المعينة ما ذكروا أشياء محسوبة يعني القلبية أيوة القلبية كلهم. حتى ابن كثير هنا ذكر ما ذكر هذا الشيء ما رجعت إلا ابن كثير لا لا يعني كل التفسير تقريبا صح كان آخر يوم ابن جرير إمام المفسرين لا لا أنا أقصد يعني كلمة في هذه إذا قرأنا من إمام من إمام المفسرين موجود هنا أنه في قلبي؟ هلأ أنا عادي دورت واحد واحد كذا كيف وهذا ما تدور فيه هذا إمام المفسرين قرأه هو شيخ الأسبوع الماضي قبل الدرس الماضي هو قال أما البرهان فقال بعض النودية بالنهي عن مواقعة الخطية فقال آخر برهان الذي سورة يعقوب ثانية سورة يعقوب طويلة يعني ثالث ما أوعد الله عز وجل على الزنا أهله وقال آخر برات امثال الملك ملك وأولى الأقوال في ذلك بصاغم قال إن الزوج الأخبار عن حمي يوسف وامرأة تزيد كل واحد منهم يصاب أولى رأى يوسف برهان ربه وذلك آية من آيات الله زجراتهما ركوب ما هم به يوسف من فاحشة وجائز أن تكون تلك الآية سورة يعقوب وجائز أن تكون سورة الملك وجائز أن يكون الوعيد ولا حجة والصواب من قال في ذلك ما قال والإيمان به وترك ما عدا ذلك لا هو ما فصل قال بس نؤمن به ونترك الخوف يعني. لكن ذكر قول عندك أنه العلم بما توعد به أهل إيه هذا هو ذكر قول عندك إيه الثالث أنه لا إيه هذا القول الذي ذكرته في الأسبوع الماضي قلتم يعني ابن تيمية رحمه الله وهم ذكروا يعني ذكروا قول من القول المفسر هو ذكره لنا في الدرس الماضي يعني فأنا قلت لك ابحث شوف قوال المفسرين رجعت كل قوال المفسرين والله كذا شفت يمكن استعرفت على كل حال خلينا نبدأ درسنا اليوم. وين وقفنا عليه؟ هذا نبدأ آية بادرة. لو العرب سبحان ربي في ذلك المسلمين في ورثة. طبعا انتهينا واستبق الباب. الله يرحمه. يقول الله سبحانه وتعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واستبق يوسف والمرأة وهنا عداه بنفسه قال واستبق الباب ولم يقل واستبق إلى الباب. فهل هنا ثومين؟ كأن هناك التوريد وهو استبق وابتدغ الباب وما يتعدى بنفسه هم استبق بغير تضمين. يعني أنت تقول سبقت الباب استبق الغرض أو استبق إلى الغرض. يعني ما تتعدى بنفسه يعني واستبق وابتدر الباب كأنهما يريدان الباب فهي تريد إغلاقه وهو يريد فتحه. وهنا عدة أبواب والمعنى أن يوسف عليه السلام فتح الأبواب كلها حتى وصل إلى الباب الأخير الذي عنده السيد. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وقدت يعني شق قميصه من دبر يعني من خلف. كيف فتحت كل الأبواب؟ كيف؟ كيف فتحت كل الأبواب؟ هو يقول كذا ويفتح. عدالة ترى ما شفتهم يا عبد الله ولا أدري كيف كنتم لكن أنا يمازحك يعني. الرد يشكل بدني لا قصدي يعني كيف فتح الباب هو كان يوسف عليه السلام يريد ان يتبع من يعني باب واحد لا هي غلقت عده ابواب غرفه دون غرفه الم قبل قالت وغلقت الابواب وقالت هيكلا يعني هي من شده حرصها على تهيئه الامر غلقت عده ابواب كان في البيت ابواب عده. لكن ذكرت ان يوسف فتح الأبواب. الدليل على أنه فتح عدة الأبواب كلها أنه ألف يا سيدها لدى الباب الخارجي يعني الأبواب كلها أبواب داخلية ايه. لكن لو كان الباب الأول ما في استباق وش لو كان باب الغرفة يعني الباب هنا هذا الباب ما الباب في هنا ثلاثة أبواب هنا أو لعله قصد الباب اللي يعني هي ما فائدة أنها غلقت الأبواب ان الباب ما يفتح الا من داخل من داخله ولا لو كان السيد يستطيع انه يدخل حتى يصل الغرفه هذه ما كان للتغليق فائده. انا فهمت الابواب يعني عده ابواب لا هو يظن الغرفه واحده ابواب كثيره انا خلاص مثل هذه الغرفه انا حسبته يعني هناك يعني باب هنا مثلا لغرفه واحده يعني اكثر من لا هي يعني كانها بشده كأن هذه الغرفة تنفذ من باب إلى باب وهذا إلى باب آخر وإلى باب إلى حتى باب الخارج فكأنها يعني سترت يعني تهيئت أتم التهيئ هذا المقصود. وكيف الباب ما يفتح إلا من الداخل فيفرغ المكان إذا غلق من داخل هذا الظاهر يا شيخ. إذا غلق من داخل كيف يفتح من الخارج؟ ليس من دون مفاتيح مثلا لا وغير ذلك يعني لا إذا كان مفتاح يوصل ما لا لا وغير ذلك ما فائدة التغليق يعني لو كان الباب يفتح من الخارج ما في تغليق. لو كان الباب يفتح من الخارج ما كانت عملت على نفسها ولا عملت عليه ولا لا هي اصلا غلقت الابواب خوفا من السيد. فاذا كان السيد سيدها زوجها اذا اتى سيدخل اذا ما في بعيد يعني الباب إذا أغلق من الخارج يفتح من الخارج وإذا أغلق من الداخل يفتح من الداخل ما يعني ما عادة عادة عادة عادة هكذا لكن عادة الأبواب القديمة أنه فيه مزداج من داخل من داخل من داخل ومن خارج لكن من داخل فيه مزداج هذه الأبواب الخشب موجودة في المملكة موجودة أنا رأيك باب يوجد من داخل مثل أبواب الحمامات. واستبق واستبق الباب وقدت قميصها من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. هنا قال وألفيا سيدها لدى الباب، والسيد هنا هو الزوج، الزوج هو الزوج زوجها، وأطلق عليه سيد لأنه هو وليها. وألفيا سيدها لدى الباب. لما وجداه كأن الهيئة التي ظهرت له هي هيئة لا تشعر بأن الحال سليم، ولذلك بادرت لي بسرعة عجيبة، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فبادرت حتى تنفي التهمة عن نفسها، وهذا من شدة كيد النساء الذي سمى الله عز وجل سيدنا عظيم. فهي بسرعة باهرة بدون أن تتلعثم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهنا قال وألفيا، وما قال فوجدا، والفرق بين ألفا ووجد. قال أخذ من وجد، ها؟ يقولون أخذ من وجد، لا ما تجي معنا، هنا قاعدة اللي كررناها. إيه ها؟ ليس يعني نتجاوزها يعني. ليس نفس الشيء، لا يمكن يأتي له المعنى الأفضل، لأن حتى في النحو ما يأتي له المعنى. حتى في النحو يقولون شو يقولون؟ وجد ألفا بمعنى وجد، ألفا بمعنى وجد، يمكن من معاني ألفا. ما الكلام اللي تقوله يا شيخ؟ ما هو كلام جديد يعني، نحن نقرأ في كتب التفسير كلهم يقولون ألفا وجد، كتب اللغة يقولون ألفا وجد، لكن إذا أرادوا أن يحددوا الفرق حددوا، يعني هذا من باب التقريب للمعنى، لكن هذا من باب تقريب المعنى، لكن إذا أردت أن تبحث بدقة ستجد. أنا لا قد لا أستطيع أن أبين الفرق في كل شيء، فأنا أبين التقريب يعني. فمن فسر بأنه وجد هذا أتى بمعنى المقارب، المثل له ليس. لذلك الله عز وجل يقول قال إن وجدنا أباءنا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي سورة المائدة قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وفي سورة لقمان وإذا قيل لهم لا آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما وجدنا لا بما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أما أنزلنا عليهم كتابا فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. قال وكذلك ما أرسلنا من قبلك وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا بان عليهم. 2000 موضوع واحد هذا في البقرة في الحقيقة تحتاج هذه إلى تأمل ما المعنى الدقيق لألفا. وقال بعضهم إن المعنى ألفا هو الشيء الذي تجده من غير سابق بحث أو تجده عن جهل لا عن علم مسبق، فتقول وجدت الضالة وجدت الناقة الضالة وجدت الضالة ولا تقول ألفيتها، تقول وجدتها ولا تقول ألفيتها. الشيء الذي وجدته عن غير علم وعن غير ضرب. ما هو الشيء الذي تجده منه؟ من غير علم ومن غير طلب. فوجد عبدا من عبادنا يبحثون عنه صح؟ ما قال فألفوا، قال فوجد. إخواني أنا بسأل حين قبل وقع القاعده دي موافقين عليها ولا لا؟ ايوه ما في لفظ يعني صحيح مقرر. كيف اقول ما نقول يعني نحن اللي يقولون في هذا التفسير وجد تقريب يعني تقريب يعني احنا ان وجدنا معنى يبين سنجد فقط، وان لم نجد فنقول اه الحمد لله ما يتاثر معنا. يعني كثير من العلماء قال ما في ترابط يعني صحيح يعني. حتى هذه الآية التي ذكرناها من الفرق بين آية البقرة وآية المائدة وآية لقمان، لا لازم في فرق، بس أنا أحتاج تأمل هذه. إذا إن شاء الله ربنا يسرنا وعرفنا أو عرف أحد منكم الفرق فنفيد بعضها، أما نحن ما تبين فيها الآن أحتاج دراسة. لا منظر فروق لغوية بسيطة واحد جديد يعني العسكري لا مناسبتها في آية البقرة، ولكن مناسبتها في آية البقرة يعني الفرق أصلا. شوف القاعدة في مثل هذا أن تنظر إلى نفس المفردة ما هي دلالتها في اللغة أصلا، ثم بعد ذلك تنظر ما مناسبتها للسياق السورة التي وردت فيها يتبين لك المعنى. هذا واضح يعني، او المعنى الدقيق الالفة والمعنى الدقيق الوجدة ما هو لغة. بعدين لماذا ذكرت البقرة هكذا ولماذا ذكرت المائدة ولقمان هكذا؟ طيب اختلاف اللهجات على المعنى الواحد تختلف فيه اللفظة يعني كما قال في هلوم واقبل وتعالى المراد شيء واحد، وكل قبيلة تعبر ب بلفظة. كمان جاء في المدية والسكين قال المدية ما عنده قبيلة فلانة والسكين الحبشة قال لهم أول مرة سمعت يعني قصد عبدالله يعني معنى واحد اللهجات إذا ثبت اللهجات العرب تقصد هذا هذا شيء آخر. أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن المفردة نفسها إذا كانت مستعملة عند نفس مثل لغة قريش. أما إذا كانت هذه اللفظة نفسها هلما وتعالى هلما مستعملة عند قبيلة من العرب وتعالى مستعملة عند قبيلة من العرب فهذه ما لها. أما إذا كانت نفس اللفظة مستعملة عند العرب كان يقولون قاعدة جلسة فهم يفرقون بين قاعدة وجلسة. أما اختلاف اللهجات هذا شيء ثاني ترى لا نتكلم فيه، لأنه كان يكون لهجة عبد الله كان يكون لهجة أخرى، وأنت إذا رجعت إلى المعاجم واللغة تجد هذا من المعاجم التي في فيها التفرقة الراغب لأن الفرق بين فروق لغوية عسكرية الفرق بين المفردات راغب أصفهاني الراغب الأصفهاني ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس وطريقة أخرى أنك ترجع إلى المعاجم الكبرى كم مثل الصحاح أو لسان العرب أو تهذيب اللغة ثم تتتبع أنت نفس هذه المفردة وتنظر إلى أي شيء يدور معناها على المعنى الذي ينتظمها. وهذا هي طريقة ابن فارس وطريقة الراغب، إنما صنع ذلك رجع إلى استعمالات اللفظة ثم استخرج المعنى الأصل الذي تدور عليه المفردة. فأنت إذا أردت أن تصفى من سليمة تصفى، وهي فقه يحتاج إلى فقه. لذلك هو أحيانا ابن فارس ما يستطيع أن يأتي بهذا الأصل، يعني ابن فارس يقول يعجز له أصلا يقول له أصلا وأحيانا يقول له أصل واحد يقول له أصلا والراغب يقول هي أصل واحد ويبين هذا يرجع لهذا، فهي تحتاج إلى فقه لكنها مفيدة. يعني لو أن الإنسان ذهب وتتبعها يعني مثل جاء أتى، بعضهم يتتبعها جاء وأتى ويتبع مواضيعها واستعمال العرب يجدهم أنهم يستعملون هذا في استعمال وهذا في استعمال. المجيء السهل يسمونه أتي أتى، ولذلك يستعملونه في يقول هذا أتي في النهر والجدول الذي يمشي بسهولة. تتبع أقوالهم يجدها تدور على هذا على مسألة السهولة في الاتيان وعلى مسألة الصعوبة والسرعة المفاجئة في المجيء. أنت إذا إذا إذا تتبعت ذلك وجدته، بس يحتاج فقه يعني. أتعلم والله مستعجل إذا يعني مع الأمثلة ممكن نتناقش بها يعني الأمثلة ممكن نتناقش بها حتى الأمثلة دي لا تحتوي أقول ليس لك اعتراض حتى ندرسها دراسة تامة، لكن أنا أقول لك هذا الاستعمال، الاستعمال العربي يدور على شيء تجده أحيانا يعني، وغالبا هو يرجع إلى الأصل، الأشياء التي كان يستعملها العربي في القدم، يعني الأشياء التي كان يتعامل معها العربي، المرأة والناقة والفرس، إذا رأيته يستعمل هذه المفردات مثلا في الناقة مع الناقة وفي الفرس، هو ها هو هنا مربط الفرس هنا، ليس ما حدث فيما بعد، يعني تجد أهل اللغة يشتقون لك اشتقاقات ويقول ومنها كذا وكذا يدل على كذا، الأشياء التي أتت بعد ذلك لا تكون هي مدار المدار على استعمال العربي الأول، لما يتكلم عن الأشياء التي يتعامل معها هو، الأشياء بسيطة، هذا أصل إذا تبه الإنسان يستطيع أحيانا. بشكل مثل فروق اللغة فيها للعسكر في كتب أخرى الكليات لا بالبقاء لا لا ما يأتي هو أحمد هو في بصائر أيضا، لكن هو هذه الأمور أنا أعتقد أن أحسن طريق لها العربية في أقرب أحسن طريق، لكن عشان ترجع طيب وألف إذا قلنا وألف على ما قاله بعض المفسرين أنه وجداها وجد من غير علم ومن غير طلب، هذا ظاهر، قالوا ألف يا سيدها كأنهما يعني المعنى أنهما تفاجأ، وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، لاحظ أنها غايرت، قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم، ومن قالت إلا السجن أو عذاب أليم أو يسجن أو يعذب، أو قالت أن يسجن أو يعذب، لماذا الفرق بينهما؟ ماذا قالت إلا أن يسجن، ما قالت إلا السجن، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا السجن، قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم، كانها هي تحكم عليه وتكمل الزوجة تغريه، نعم، لكن لماذا قالت إلا أن يسجن، ما قالت إلا السجن، وقلنا إن شاء الله في المراد لأنها لا هو أنا أقول يمكن العكس، يعني لو قالت إلا السجن يعني أن يلزم السجن، قالت إلا أن يسجن يعني يسجن تأديبا له ثم يخرج من السجن، قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم، يعني هي لا تريد أن يمكث في السجن، تريد أنه يعاقب في السجن، لو قالت إلا السجن قد يكون النبول يدل على الملازمة في السجن، أن يكون دائما في السجن ويبعد نهاية هنا تريده أن يؤدبه بأي شيء إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فرد يوسف عن نفسه سبب وكذلك يمكن السجن لأنها لا تستطيع أن تحكم هي عليه، لكن لما قالت أن يسجن يعني أن تسجنه أو أنت ما أظن الفرق واضح يعني. طب ما ذكرت الفاعل؟ ما ذكرت الفاعل؟ إلا أن يسجن. ولو قالت إلا السجن؟ لو قالت إلا السجن يعني حكمت عليه. ما أن يسجن؟ ما يظهر لي السطح. قال هي راودتني عن نفسي. شيخ أنا ودي أمشي ده. قال هي راودتني عن نفسي. قال معلش شيخ. لو كان في سؤال نخرج شوية نمشي بس شوية أطلع إننا عصي ما أشعر أني لم أصنع شيئا. قال هي راودتني عن نفسي، يقول عليه السلام قال هي راودتني عن نفسي، هي اتهمته وهو ردت مباشرة، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادق. هنا قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. هذا الشاهد الذي شهد من أهلها اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو رجل كبير، وقال بعضهم هو صغير تكلم في المهد. وأورد في ذلك حديث رواه أحمد أنه قال عن ابن عباس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم في المهد أربعة: ابن ماشر فرعون، وصاحب يوسف عيسى، وعيسى ولد جريج، وابن جريج. ابن جريج ابن جريج صاحب جريج صاحب جريج. باقي يا شيخ هي رواية أحمد هذه في أصرح منها، باقي المرأة التي كانت ترضع. أي أنا الحين الكلام صح هذا الحديث، لا أنا أظن قديم كنت أتتبع من الذي يتكلم في المهد، فوجدتهم حتى أكثر من واحد ينص على أنهم هؤلاء الذين ذكروا في البخاري هم الصحيح، والباقي لا يصح. إيه الباقي ما يصح. أنا أتكلم عن حديث صحة الحديث. إيه ضمن جملة كون الباقي. أنا من حيث المتن، من حيث المتن لا أرتاح لهذا الحديث. يعني من أنا الحديث هذا أضعفه من جهة المتن. الأمر الأول إن إن إن إن, إن الحصر هذا تكلم في المهد أربعة، هذا حصر مو صحيح يعني، لأنه تكلم غير الأربعة، تكلم مثل صاحب الأخدود، صاحب الأخدود الذي قال لأمه، والثاني الذي رجع رأى رجل الذي عيارا يركب فرسا فارها قال ليت ابني مثل هذا. قال هي المرأة هذه، هذه أربعة، هذه هي أربعة، الأربعة هي هذا يوسف عيسى وصاحب جريج وابن المرأة الذي قال لا تبني مثل هذا، قال تعرفون الحديث، والرابع صاحب الأخدود قال هذا الأربعة. أما هذا الحديث أنا من هذا الجهة، فأنتم تكلم على تكلم عنها في فتح الباري. وش قال؟ أنا رجعت الفتح والغير الفتح يضعفه، يقول موقوف يعني. أنا ما أدري كلام من حدث الباني، الباني زعف يضعفه إيه، فهو الحديث الأثر هذا ضعيف. إيه لكن لو قلنا التضعيف لأجل المتن من طريق الحصر ما يظهر صح، ضعيف الحصر يعني. يقول تكلم الأربعة، لو قال ما تكلم الأربعة صح، لكن هو يستانس به. أيضا يستانس به أنه لو كان هو الذي تكلم هنا في المهد كان يكون انتهت خلاص انتهت. لا كان يكون هو الدليل. ايه خلاص تكلمه هو الدليل ويبرز في القرآن ويظهر، لكن هو رتب على قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كل، كان يستدل بالصغير، يقول هذا الصغير تكلم في المهد إذا هذا خارق أمر خارق، هذا بين على صدق. لا هم جعلوا هذا، ولا القرآن أبرزه ولا أظهره، لو كانت هي العلامة الظاهرة أظهره، لكن هذا يبدو من هذا من الدخيل يعني الذي تكلم به بعض الناس. على كل حال الذي يظهر أنه رجل كبير لكنه من أهل المرأة وشهد شاهدا من أهلها، هنا هو شهد بقرينة ولم يشهد بشيء رآه، فقالوا إن الشهادة أيضا تكون بما يعلمه الإنسان، بما يعلمه الإنسان، وإن لم يكن رآه فهو اعتبر هذه القرينة دليل ظاهر على أن المرأة هي الكاذبة ويوسف هو الصادق. وهنا يتبين لنا أن هذا من لطف الله عز وجل بيوسف عليه السلام، فالسورة هذه فيها لطف، واللطف بيوسف عليه السلام هنا يظهر في عدة مواضع، منها أن الله راه الرؤيا وهي موطئة لما سيكون له في المستقبل، مهيئة له في نفسه. الأمر الثاني أن الإخوة لما تمالأوا عليه بين أن يقتلوه أو يلقوه في غياب الهجب، جعل الله في نفوسهم أنهم يصرفهم عن أن يقتلوه، وهذا من لطف الله. والأمر الثالث أنه لما أرادوا أن يلقوه في غياب الهجب أوحى الله إليه أن يقذف في نفسه، تنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، هذا من لطف الله. ومن اللطف يوسف عليه السلام أن الذي اشتراه رجل كريم من أهل مصر أكرم مثواه، وهذا من لطف الله عز وجل. ومن لطف الله به أنه لما امتحن في هذه المحنة الذي ترون الآن الذي نقرأه، أن الله عز وجل هيأ له من يشهد على براءته من غير جهد منه ولا عمل. هذا الشاهد الذي شهد له، ويقول الله عز وجل وشهد شاهد من أهلنا إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذا الشاهد هل رأى هذا القميص ولا تكلم قبل أن يرى القميص؟ أن يرى القميص تكلم قبله، لأنه قال فلما رأى قميصه. إذن كيف يرف كيف عرف أنه فيه يعني أنه فيه قد قميص؟ يظهر لو ظهر خلاص. لا ممكن بين له قصة يعني كذا. كأنهما الذي يظهر من ذلك أن هذا مطوي تطوته القصة. هو مفهوم. فكأنهما ترافعا إليه، فكأنه رجل حكيم، فكأنهما ترافعا إليه. هو ترافع كأنهما رفع أو كأنهم رفعوا الأمر إليه. فقالت هي هو قد قميصي، والدليل على ذلك أنه هو قد قميصي. فبادرت هي بالكلام، قال يوسف هي الذي فعل ذلك وهو الآن لم يرى قميص. فقال انظر إن كان القميص قد من قبل فهي صادقة يكون هجر عليها، وإن كان من دبر فهو الكاذب وهي الصادقة. فكأنهما ترافع إليه أو ترافعوا إليه وأخبروه بما جرى. قد القميص موجود، هي تدعيه تهمة عليه، ويوسف يقول هو براءتي أو مبارحة له. فهو حكم بهذه القرينة قبل أن يرى. وانظروا أنه هذا الرجل حكيم وعاقل، من عقله أنه بدأ ببراءتها هي، فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكذب. بدأ بهذا حتى لا يتبين منه أنه مع يوسف ردها، بل يبين أنه معها ليس مع يوسف لأنه من أهلها. ثم قال وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فبدأ بشأنه هو حتى لا يكون خصما لها، وهذا من عقله ومن حكمته أنه بدأ بها. ولذلك يكون هذه نستفيد منها فائدة مهمة جدا، أن الإنسان إذا مر بمثل هذه الأمور يبعد الشبهة عنه، يعني من العقل ومن الدين ومن الحكمة أن يبعد الإنسان الشبهة عنه بمثل ما قص الله عز وجل عليه. كما النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكم إنها صفية وما وكلهما إلى لا للدفع الشبهة عنه. كذلك انظروا نظير هذا في قصة مؤمن علي فرعون، قال وإياكم كاذبا فعليه كذب، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم. فبدأ بإيش؟ بما يتعلق بشأنهم. هم الآن يكذبون موسى عليه السلام وهو مؤمن، هو يتبع من هو مؤمن من آل فرعون يؤمن بموسى، فهو يقول لهم ينصحهم وإياك كاذبا يعني موسى فعليه كذب، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم. فما بدأ بالصدق حتى يقول لا أنت مائل إليه، أنت قلبك منصرف إليه، لا بدأ بالشأن الآخر مع أنه يعلم أنه صادق. طب هل في تعبير ببعض؟ وكذلك التعبير ببعض يصبكم بعض الذي يعيدكم، ما قال يصبكم كل الذي يعيدكم، حتى لا يقول هذا متحمس له ويدعو إليه، لا جعل نفسه منصفا وبدأ بشأنهم حتى لا يشوفهم. ومن ذلك أيضا ما في هذه السورة فيما بعد لما يوسف عليه السلام كاد لإخوته وجعل السقاء في رحل أخيه. قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. لو قام يوسف وجاء الوعاء أخيه كان يشكون. إيه وأعرف المحطة. ها؟ لكنه بدأ بأوعيتهم كلهم جاء وعاء أخيه الأخير حتى لا يحصل شك. ولهذا هذا من القياسة والفطنة يعني أن الإنسان يبدأ يصرف نقول يصرف عن نفسه التهمة سواء بالوسائل هذه المذكورة ولا بغيرها لكن يكون المؤمن كيسا فطنا. هذه فائدة مهمة نستفيدها منها. هي ليست من هذا المجال الذي فيه. وهذه يا سليمان تكلم عليها ابن تيمية بكلام جيد في الفتاوى لعلك ترجع إليه وتراه فإنه ذكر أنه ليس فيها تكرار في التفسير تفسير السورة نفسها. فأرجع إليه يا سليمان وأبحث عنه تجد أنه ليس فيها تكرار. طيب هنا قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ألا يقال ألا يكفي أن يقول فصدقت ما يقول وهو من الكاذبين ليؤكد البراءة طب لو قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وما قال وهو من الكاذبين هل يختل المعنى هل يختلف هو يحكم عليه اثنين يحكم عليه بالصدق ويحكم عليه بالكذب إذن هذا من لزوم القضاء من لزوم القضاء هذه فائدة من لزوم القضاء أن يكون الحكم صريحا واضحا بينا على القاضي أو الحكم بين شخصين أن يحكم بينهم بما تتضح يتضح به الحكم بلا لبس بلا لبس بين الخصمين طيب هنا هو حكم بالقرينة لأنه قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن هذا نفس كلام الشاهد أو كلام الأزيد يحتمل ويحتمل لكن عرف أن كل حال الحكم قبل فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم هل يؤخذ من هذا أننا نحكم بالقرينة أي نعم ذكرنا هذا قبل ذلك ذكرناه قبل ذلك وقصة سليمان وقصة سليمان لما قال رجل بالسكين أشقه بينهما ذكرناه قالت الصغرى لا تفعل رحمك الله ذكرنا قصة سليمان قال رحمك الله أيوة تذكرها يعني جيدة لك تذكرها وذكرنا أيضا قصة وذكرنا أيضا يعقوب في هذه السورة لما أتى إلى أبيهم وجاء على قميص بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم لأن عنده قرينة هي ما هي القرينة؟ ها؟ لا هذه من الإسرائيلية ذكروها ذكروا اعتمدها علماء يعني ما علماء اعتمدها عشان كيف يعتمدها الرؤية عنده قرية قراءة الرؤية وعنده كيد أخوته هو يعرفه يعرف كيد أخوته من قبل ويكيد لك كيدا فهو عنده قرينة لأنهم ليسوا فلذلك لم يقبل قولهم من هذا عنده قراءة يذكرون أن القاضي كعب بن سور كعب؟ أي أنه أتته مرة قضية يعني مشابهة اختلاف الولد هذا يقول ولدي وهذا يقول هذا ولدي فقال ائتوني بالغلام فلما أتوه بالغلام وحضر عنده الخصوم قال ما ثم سليمان بن داود ما هي سالفة مسافة سنة يدور يدور بالسكين يقصه بالقصة، هذه قضية معروفة. ها كان مهمة، فوضع ترابا وأحضر القائف وقال امشي أنت، فمشى وقال للطفل امشي ومشى، والثاني مشى، فجعل هذه المدعي الأول وهذا المدعي الثاني وبينهما أثر الطفل، ثم أحضر القائف فقال ألحق هذه الأقدام بأحد هذين، هو لا يراهم ولا يعرفهم شيئا، فقال هذا ابن هذا، فقال هذا من هذا، فألحقه به وهم، وهذا مقبول به يعني القيافة تعتبر قرينة يعني، هي ليست دليلا قاطعا لكنها قرينة تدل على الصدق ويحكم بها ويحكم بها. لكن إذا عارضت القرينة، إذا عارضت القرينة أصلا شرعيا فإن الأصل فإنه يؤخذ بالأصل بالأصل الشرعي. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف في ولد زمعة أبو سودة مع أخي سعد بن أبي وقاص، وكان ولد على فراش زمعة، فألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بزمعة مع أنه يرى فيه شبها بينا بأخي سعد، وقال الولد للفراش وللآهر الحجر واحتجبي منه يا سودة، فلأجل هذا الشبه الظاهر بأخي سعد قال احتجبي، ولكن جعل الولد لزمعة. هنا في قرينة أن الولد هذا ليس لزمعة وإنما هو يا أخي وهو الشبه، لكن لأن هذا عارض أصل وهو أن الولد للفراش لم يعمل به مع أنه يرى شبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قاعدة مهمة جدا، أننا إذا كان عندنا أصل شرعي ما ننتقل عنه. لذلك ما يقوله بعض القائلين اليوم من إثبات النسب بالحمض النووي وغير ذلك ما تسمعون الآن، الدي إن إيه هذا، ها دي إن إيه هذا، حقيقة هذا يصادم الأصل الشرعي هذا. يقولون يعتبرونه بينة قاطعة، نقول نحن هذا لا عبرة به إذا خالف أصلا شرعيا، إذا خالف أصلا شرعيا لا نقبله. النووي الشيخ هذا يقولون هذا قطع، ما في شك فيه، ما في شك فيه. ما هو الأصل الشيخ؟ ما هو الأصل الولد الفراش؟ الولد من الفراش. يا أخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم رأى به شبه، ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم رأى به شبه، يعني هو من نطفة ذاك ليس من نطفة ذاك. هذا أشد من حمض النووي. الآن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أوثق عندنا من حمض النووي. لعن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الشبه لم يتيقن. يا رجل يقول احتج منه يا لا شبه، لكنه هو قضى بالحكم بالأصل الشرعي خلاص. الأصل الشرعي إن الولد الفراش. يا ابن الحلال خلوها أكيد. لا في علاج تستخدمه. ما. إحنا نقول دعه أكيدا. خلوه أكيد. يعني ليس بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ورؤيته للشبه ما في بعد شيء خلاص. هذا أعظم من عندنا، أنا عندي أعظم من الحمض من تحليل الحمض النووي. هذا الشبه يعني دليل قاطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال بنى عليه الحمض. قال واحتجي منه يا سوء، لكنه بيّن أن الولد مو في عقل شبهة، قال احتجي لي شبهة. وهذا الشبه البيّن بهذا الرجل فلا يدل على أنه من نطفته. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروه لما تلاعن فأناتت به سبطا حديثا، فلما رأى به شيء قال ولا الأيمان، لا كان لي ولا هذا شيء آخر. الأيمان أصل شرعي يعني قضى على هذا، ما حكم بهذا. ولكن يقول يجب على مثال آخر يعني سجله عندك، هذا أصل شرعي، هذا أصل شرعي آخر. الآن لما تلاعن الرجل وامرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وقالوا ابصروه فإن جاءت به سبطا فهو لا الأول جاءت به شرطا نسيت كمال الحديث. هو في قصتين، في قصة شريك وقصة ثانية. هو شريك، شريك جاءت به جاءت أحمد في الساقين فهو الذي رماها به، وإن جاءت به شرطا نسيت في تكملة الوصف فهو للزوج، فأتت به على وصف المفهوم. لو لولا أنا الزمان لا بين الأمر أنه بأخي سعد. كيف؟ لولا أنا زمع، لولا أنا زمع، لولا لا أنا زمع قال يعني ألحق يا أخي الكريم. أنا ما في موجودة قضية زمعة، قضية زمعة وأخي سعد عكس قضية اللعان. وشلون عكس قضية اللعان؟ هم عكس قضية اللعان وشلون؟ فهمت هذا؟ اللعان ينكرون كلهم يدعي، كلهم يريد الولد، ولكن في اللعان هو كلهم ينفي الولد. لكن انت قلت لاني لو يعني نفرض لو هو لعن فعل مثل ما فعل في قضية اللعان يعني ما قال الولد يدعي. لو لعن زمعة يقصد؟ لو لعن زمعة هذا أصل ثاني، هذا أصل آخر. يعني الحين هل يقال هذا لما لاعن الرجل لاعن امرأته يقول لا يا هلال الولد لك أو يا عويم الولد لك؟ ما يقال ذلك يا شيخ. أي مشكلة أبي يا شيخ؟ سلموا إن شاء الله. أنا عندي إنه مع معرفة الأصل هذا ما يصير فيه إشكال. أنا عندي إنه ما في إشكال. يعني هذا الحمض النووي ممكن نحن نعتمد عليه، لو يعني ممكن نركن إليه لو ما خالف أصل، مثل أن يختلفون الناس على ولد ونقول يلحق بمن منهما ممكن. أما إذا خالف أصل شرعي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب الأصل الشرعي هذا الذي يطلع. في هذا ليه نقول هذا التحليل يقولون الآن في قضايا هو فقط قرينة أو دليل؟ وشي؟ إذا قلنا دليل ممكن يعارض هذا الدليل. كيف ما في؟ يعني هذا الكشف الطبي يعني بدي أن على هذا في مكان قرينة أو مكان دليل؟ كيف مكان إيش؟ دليل يعني بينة في موضع البينة. هذا من ضمن القرائن؟ قرائن يستعمل بدي أن بقرائن قرينة؟ قرينة لا يكون قليل قاتل لأن الذين يقولون لا به يعني هو يقول ببينة يقول بينة لا لا هو قرينة لأن ما يخطف يعني قرينة ممكن شف قضية ما يخطف كل أصحاب فن دائما يقولون يعني حقنا الفلك الآن قالوا حن نثبت الهلال نثبت الهلال بالثانية والهلال يرى يقول ما يخرج الهلال يقول العلم الحديث توصل والحساب الحديث الآن إنه نحدد ولادة الهلال بالثانية والآن هم يقولون ما يمكن يرى والعين مجرد ترى كل أصحاب فن يتحبسون لهم شيخنا فنحن نقول قرينة نحن نقول قرينة شيخنا يستطيعون يعني أخو ما يرجع إلى خطأ وارد إيش ما يرجع إلى أهل التخصص كيف؟ إن ما يقبل قول أهل التخصص فيه أنا أقول قرينة يا شيخ مثلها مثل القائف ما يمكن يخطي ومع ذلك اعتبر قرينة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا قلنا قرينة ولكن إذا قلنا هذا بأن ما يخطي يصير دليل ما يصير قرينة أنا أرجع وأقول لك قضية ما يخطي هذا قول أهل الفن أنا لا أقبله قد يخطي ما الذي يمنع أنه يخطي لها نظائر الآن أهل العلم الفلك يقولون ما يرى لا يرى رؤيا ويقول علم من هذا لا يقبل الخطأ الدينة يقولون لكل واحد خاص مثل البسمة أنا أعرف هذا العلم لا يجهلوني شيخ هذا الدكتور هم يحددون أشياء أكبر من ذلك صديق سيراي دكتور قابلناه قبل سنة ممكن هو نسي أنا أتذكر هو ذكر أن في مرض في الناس الخاص المرض يكون يعني إذا جرح هؤلاء ما يندم إلى الدم ولا يجف الدم يخرج الدم حتى يموت هم يعالجون هذا بالتغيير الجزئية الغير سليمة في هذا المريض يغيرونه في جزئية سليمة. فإذا كان يستطيعون هذا التغيير، يستطيعون تغيير أي شيء. أخذ دي إن إيه هذا، دي إن إيه هذا، أعرف كيف وشو. دي إن واحد تعرف كم؟ عارف. مركب بكم أشياء. وهم يعني يقارنون. كنت أعزاد الفكرة. فلما رأى قميصه قدم يغيره قال. أنا دائما أشعر إن إن إن أهل العلم الشرعي يتحمسون للعلوم التجريبية أكثر من العلوم نفسها. أنا لاحظت. ها؟ ما أدري ليش؟ لا المعاصرين الآن. يعني أنا أشوف مثل بالفلك يجون يتحمسون بعض المشايخ والدكاترة لأنه يعني كيف الآن نحن نختلف في الهلال وهؤلاء أثبتوا الظل نفس أصحاب الفلك اللي هم الغربيين نفسهم خلوا ربعنا هذول اللي هم يتبعون هذول عالة على حق الناس يعني أولئك يقولون هي نظرية حسابية قابلة للخطأ فرضيات يقولون هم يقولون كذا لكن عندهم هم عفوا هم عندهم يعني عشان تعرفون إذا قالوا حقيقة علمية يعني هي الحقيقة التي ثبتت بالحساب ليس بالعلم يعني يعني بالتجربة يعني بالتجارب حتى أصل النتيجة وليست الحقيقة عند هؤلاء أصحاب العلوم التجريبية ليست الحقيقة التي ثبتت بالحس بالمشاهدة أو السمع أو لا هذه ما يسمونها حقيقة هذه يقولون انتقلت من من من من جانب العلم انتقلت إلى جانب الحس فما يعتبرونها علمية يعني مثلا كروية الأرض يقولون هذه نثبتها ما هي علمية خلاص ما هي حقيقة علمية لأن حقيقة مرئية مصورة نفسها لكن دوران الأرض يقول هذه حقيقة علمية عندهم هم بفنهم هم يسمونها حقيقة علمية أثبتها الحساب لكن ما يلزم منه ما تخطي يقول قد تخطي أفهمتوا معي؟ بس هذه النقطة أودي الناس يفهمونها فأصحابنا ربعنا يوم يقولون لهم الهلال ويقولون لهم دوار الأرض يحسبون أنهم صوروه يحسبون أنهم صوروا الأرض تدور هم إذا سألتهم قالوا لا ما صورناها لو صورناها منتهينا وقلنا ما بعلنا هذه خلاص هم نفسهم ما يدعون هذه الدعوة فهم يتحمسون لهم أكثر مما هم يقولون ممكن يقلد العلم بحقيقة هذا فأنت تعرف حقيقة قولي بس يعني أنا لماذا أتحمس لهم أكثر مما يتحمسون لهم يعني نحن نقول ها صحيح هم يقولون الآن هذا لكن هذا قابل للخطأ ما يبنى على المخطئ فلماذا نرجع على أنفسنا نحن عرضة أن بعدين نروح نخطي أنفسنا ونتكلم بأشياء إحنا ما نفهمها ما إحنا ملزومين بشيء يعني نحن عندنا أصل شرعي خلاص نفس هذا الصعود إلى القمر مثل من متحمسين أكثر منهم متحمسين أكثر منهم أكيد نزل ما عندنا الأمريكان الآن هيئات علمية تنفي هذا هيئات علمية أمريكية ما هو كلام إذا قال واحد يعني هنا في بلاد المسلمين يمكن هذا متخلف ما يعرف هذه عقد نقص لي يعني لذلك الإسلام أنا أقول الإسلام يعتز بدين يعني يعتز بعلم الشرعي أنا نقول إحنا عندنا هذا أصل شرعي هذا الأصل الشرعي والله النبي نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال أبصروه فأين أتت به على هذا الوصف فهو يقول وأن أتت به على الوصف فلما أتت به على ذاك الوصف من يقول له النطفة دي من له لذاك صح؟ هل جاب ذاك وجابها وقال أقيم عليكم الحد ولا قال لولا الأيمان لكان أن يقول هذا الشرع إذن هو حكم بالأصل الشرعي وترك مع أنه هذا عندي أثبت لما الحفظ النووي هذا كلام نبي اللهم صل وسلم هو اللي قال إن جت على الوصف هذا فهو لفلان وإن أتى على فوجدوا على الوصف اللي هو لفلان الذي رماها به هذا أثبت يا سراج من الحفظ النووي أنا عندي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومثلها مثل قضية سوداء إذا نقول نأخذ بالقرينة إذا لم تعارض أصل شرع نكمل طولنا عليكم لا عشان تأخرنا واستبق الباب وقدت قميصه وشهد شاهد من أهله إن كان قميصه وقد من دول من قبل فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه وقد من قبل من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كل إن كيد كن عظيم القميص هذا القميص في هذه السورة سبحان عظيم ورد كم مرة؟ أول مع الإخوة يوسف ثلاث مرات. إيه. مرة إخوة يوسف. إخوة يوسف. والمرة هنا في الأخير قال بصيرة. أنا ما جاء البشير. أنا قال أول. فهذا سبحان الله عظيم قد نجعله من ألطاف الله يوسف عليه السلام. قميص. إن هذا القميص الذي دعي عليه في الأول إنه كان سببا في نجاته هنا من هذه التوبة. وكان سببا في فرج الله عز وجل أيضا في إعادة البشرة والبشرة. هذا عجيب يعني هذا من الألطاف صراحة. ها ثلاث مرات. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. إنه من كيدكن يقصد النساء. مرافدة. النساء لا النساء. أيوة. يعني لا ما لم يقل إنه من كيدك. شوف قال إنه من كيدكن يعني أرجع هذا إلى الكل المعروف من النساء. واضح حقيقة. قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وبعض العلماء يقول هنا وفي هذا إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان. هذا فن ليس في أفعال ليس في أفعال قبائل الشيطان لأنه قال على الشيطان إن كيد الشيطاني كان ضعيفا وهنا قال إن كيد كنا عظيم. إذن يقولون ثلاثة مكر ثلاثة ما يستطيع أحد يسلم مكر النساء ومكر الماء وفي ثالث مكر يعني إذا مكر الشيطان ها؟ مكر الشيطان لا لا قال ضعيف شيطان بسيط لا ما هو بسيط لا مقابل لا هذا القول فيقول إذا واحد يعني كان في ماء ودار عليه ماء ما يمكن يسلم وكذلك إذا رجل دار في كيد النساء خلاص ما يسلم وما هذا يعني أخطر وصعوبة كيد النساء في أي شيء يكون قال بعضهم من لطافته ودقته وإغرائه وإغوائه يأخذ اللب كما في الحديث يأخذ ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل العقل يقول نعم شيء هذا في العظيم أيوه. إن كيد الشيطان شباب الله يقول كيد كل عظيم كيد العظيم يذهب باللب الرجال وشقيط يقول كيد هنا أعظم من كيد الشيطان باب العظمة بس ترى لا يعني بعض العلماء يلتجون إليه بعض العلماء يقولون النساء شوف حتى قال الله إن كيد كنا عظيم يعني يقبلوا هذا ينقصون لا بس قدرهن لا نجعل على الكيدين بس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا عامة الناس هكذا حتى بعض العلماء أبو الكلام قال فند هذا المشروع قال هذا من كلامه اللي الوضع أو اللي وقع أبو الكلام هذا في تفسيره إنك إذا كنا عظيم وقال هذا للموضع فقط ليس عام لا يا شيخ خلينا بسبب يقول ما راجل من نفسه تعقل من ذهب من الرجل العاقل من إحدى كل لا يا شيخ كيد النساء عظيم حتى القول القائل يعني أن كل الذنب كان ذنب العزيز يعني أصل الذنب أنه ما ثم المرأة يوسف ماذا قال بعد ذلك وإلا تصرف عني كيدهن إيش أحكي لهم شوف قد يقول كيد الشيطان داخل في كيد النساء هو زيادة كيد الشيطان وزيادة يشجعها على فعل الفاحشة يا إخواني بس أنا أريد أن نستفيد يعني ليس المعنى أن كيد الشيطان كان ضعيفا إن الشيطان ليس له كيد قوي يعني لا لا ضعيف بالنسبة لتأثير القدرة بالنسبة لتأثير الحق فكيد الشيطان ضعيف لكن الفائدة التي نأخذها من هنا أن كيد النساء عظيم ويجب على المسلم أن يحذر من كيد النساء وأن لا يسقط في حبائل النساء هذا الفائدة الذي لازم نأخذها وهذا السورة ظاهرة يعني حتى يوسف يا بعد قال وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليه يعني كيدهن عظيم وسيأتي من السورة الآن ما يبين كيدهن الآن من وكيده العظيم فعل خفي جدا دقيق. الحديث عبيد الله بن عتبة إن كنا لأنتن صاحب يوسف يقصد الموضع الثاني إن كنا لأنتن صاحب يوسف الكيد هذا هو الكيد لأنهن هن يوم تمالأنا هن كيد صنعهن كيدا لم يكن الصنع منهن لشيء آخر هي استبطن شيء وأظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهنا في الإمامة أبي بكر لا لا لا هناك واضحة في يوسف ماذا استبطنوا المرأة ايه؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم بهذه السرعة بدون ما تتلعثم وبدون ما تحدث أي شيء. طب هذه حالها الرجال ولكن يعني حالها الرجال يا حلال والله من يقدر يسوي هذه يا رجل أنا تصدق أني أتفكر في هذا الموضوع يعني الآن هي ألفية حتى كلمة ألفية تدل على هذا الشيء على طول يعني تفاجئ بخاف يعني كان المفروض أن تخاف تتلعثم وتنتي وتنهار أيوة. لكن بسرعة تقول ما جزاء من أراد بأهلك وتبادرت هي يعني شيء عجيب ترى يعني هذا يعني يقول بكمل بس شوي بس لأن هذا موضوع شيق لا لا سنة وصيف فعن هذا ما بنتهي ولو سنتين بهذه الطريقة أي شيء استطراد استطراد طيب على كل مينو أظن هذا آخر درس لا ما في يوسف لا ولا في يوسف باقي ونوصلها بس لا خرجت طيب إنك إذا كنا عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك من اللي يقول يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك عزيز طيب يوسف أعرض عن هذا يعني عن ذكر ما جرى بينكم واستغفر لذنبك يعني أنت أثبت عليها الخطأ وأنك أنت قد أخطأت فهل المراد استغفري لذنبك يعني توبي إلى الله لا وهي أصلا مشركة إذن يعني لا. هم يعرفون أن هذا خطأ المقصود استغفري يعني توبي من هذا الخطأ عندهم هم في ملتهم هم واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها هل يوسف أعرض عن هذا تبع لآية فلما رأى قميصه فتكون من حكم الشاهد أنه قال يوسف أعرض واستغفر لذنبك هل هو من حكم الشاهد هذا تبع لفلما رأى قميصه قدم دبن قال أنه ما شوف ترى يا عبد الله الأقوال فيها أقوال يعني لكن ترى هي محصلة ما تختلف طيب يعني ما يترتب عليها شيء طيب إن لم تكن يعني قلنا قاله الملك العزيز ولا قلنا الشاهد ما لا بس تأتي على الشاهد لماذا لم يحكم الشاهد وقتها لما قال فلما رأى قميص قد من دبر قال إنه من كيد يكون الشاهد طلبوا منه احتكموا إليه من المذنب فبين هو من هو المذنب أما التصرف الملك فهذا إليه وإلى أهله حتى أنهم بعد ذلك قال ثم بدا لهم يعني أهلها كلهم ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآية يسألونه حتى حين فأمر القضاء في هذا راجع لهم كلهم لكنهم احتكموا إليه من هو المذنب هنا وقال نسوة في المدينة وقال نسوة في المدينة الذي يظهر أنه نسوة متفرقات في المدينة لكن شوف هو يقول وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا هذه هؤلاء النسوة اطلعنا على خبر يوسف وما جرى بينه وبين المرأة ومن الذي أخرج هذا الشيء؟ سهل يعني هل يوسف؟ إذن هو ليس من يوسف هم قالوا ليوسف يوسف أعرف واستغفر لذنبك لكن هذا الأمر خرج من جهتها هي ولاحظ أنه يقول وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز وقالوا امرأة العزيز ما قالوا امرأة فلان قالوا امرأة العزيز هل ذكر اسم العزيز بالسورة غير هذا الموضع قالوا يا أيها العزيز إنه له أبا شيخا كبيرا هذا يوم كان هو عزيز لما كان هو صحيح لكن هو المرأة قالوا وقالت قال ما خطبكن إذا راودتن عن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه وقالت امرأة العزيز أنا راودت عن نفسي لكن سمي ملكا في غير هذا الموضوع هو ليس الملك وقال الملك اتوني به العزيز ليس هو الملك العزيز هنا هو صاحب مزيد. ولاية وجيه وعزيز معيتم يا شباب ليس هو الملك لو كان هو الملك قالوا الملك قالت امرأة الملك مو واضح لكن هو عزيز رجل شريف وكريم وصاحب وجاهة في المجتمع وصاحب ولاية لكن السؤال لماذا قال النسوة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها لماذا ذكروا باسم العزيز النسوة ذولي يوم يقول هن يعرف انها ولا ما يعرف انها يعرفنها صح وبدليل انها دعته في النفس وجن عندها في ضيافتها صح فهن من خاصتها السؤال لماذا هن هذا الكلام منهن كيد فلماذا ينطقنا بهذا يقول وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ما قالوا فلانة تراوي فتاها هي صاحبتها أنتم معي كونها امرأة عزيز فعلت فنحن يعني يكون أهون يا أخواني هو الكلام منهن كيد ولا لا كيد لماذا التعبير هذا يوافق الكيد يوافق السياق فهمتوا فسروا هذا هل صنع النساء منهن الآن كيد ماذا يريدن النساء يوم يقولن هذا النجم لا هن يريدن أن يرين يوسف لأنه جميل بلغ أن يوسف جميل وأنه بلغ من الجمال شيء كبير وهي عرفت بذلك فالله عز وجل يقول وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز أنا أسأل ما زلت لماذا قال امرأة العزيز يتكلم يقول امرأة الوجيه فلان الوزير فلان تراوج فتاها عن نفسها قد شغفها حبا إن أنا لراها في ضلال مبين وما قالوا فلانة هي صاحبتها يعني إذا كانت هي وهي امرأة العزيز نحن يعني أسهل وأيسر لنا يعني يوصلون لها رسالة يقولون لها أنت امرأة العزيز بهذا المقام الكبير تراودين الفتاة اللي هو الرقيق أنت في مقامك عالي وتراودين الرقيق اللي مقامه نازل بالنسبة لك وهذا من باب الإثارة هذا من الكيد الشديد للنساء يلا عبد الله صدق الكيد العظيم أود أن تأنت عند الخارج أنا صدق أو سراج اسكست هن الآن أردنا أن يثرنها وحتى لعلها تريهن هذا من الكيد لعلها تريهن يوسف وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه كيف تنزل وهي امرأة العزيز نفسها هذا المنزل الواطن قد شغفها حبا يعني حبه وهو رقيقها وصل شغاف القلب إنا لنراها في ضلال مبين وما قارن إنها لفي ضلال مبين إنا لنراها ونحن مقامنا أعلى من مقامها نحن لا نقبل مثل هذا الكلام إنا لنراها في ضلال مبين ليس هذا من أخلاقنا ولا من صنيعنا هذا من صنيع هذه المرأة التي شغفها حبا وظلت هذا الضلال حتى تشعل قلبها الله عز وجل ماذا يقول عن ذلك فلما سمعت بمكرهن وما قال سمعت مكرهن سمعت بمكرهن كأن في ترميم سمعت وأبلغت بمكرهن فكأن من فيه يمشي بينهم كأن من فيه من يكيد ويمشي من هالنسوات بينهم ويخبرنا إن أنت رأيت مالا عليك هذا كلهم كيد فلما سمعت بمكرهن عبد الله هذه واضحة ما لقد فلما سمعت مكرهن نعم ظاهر الكلام ما فيه شيء وقال نسوة في المدينة ظاهر الكلام ما فيه شيء لكن باطنه فيه شيء فالله يقول فلما سمعت بمكرهن ما قال ما سمعت مكرهن لأن ظاهر الكلام ما فيه شيء إنما أبلغت هي بمكرهن فلما إذن فيه برضو من النسوان بينهن من يجري بينهن والله أعلم قال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وشف الكيد كيف يقول أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وش المتكأ قال المتكأ هو شيء الذي تتكئ عليه وتنتصب انتصابه تكون الإنسان فيها يرتاح في جلسة وهذه الجلسة الذي يرتاح فيها الإنسان مقصودة لأن قال وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينا وأكبرنه وقطعنا أيديهن. ما علاقة هذا المتكئ بتقطيع الأيدي؟ هي أحضرت لهن شيء يؤكل ويقطع بالسكين وأعتدت لهن متكئا، والمتكئ له غرض وما ذكر هنا للغرض، وغرضه هنا حتى يتمكن التقطيع منهن، لأن المتكئ المنتصب على جهة يكون أريح، يكون أريح ما يكون قلق في جلسته. فلما رأينه ذهل، الجلسة مريحة والغلام طلع بهذه النظرة البهية، ما كان من لقطعنا أيديهم، وكأنها تعرف أن هذا سيحصل، يعني هذا هي عدتته تعلم أنه سيحصل منهم. أعطت كل واحد سكين، سكين وشيء يقطع من الفاتحة، هذا معناه لا بسكين تقول بس كذا سكين، شو تقول سكين؟ سكين وشيء يؤكل، يعني هي ضيفتها ضيافة بشيء يؤكل بالسكين كالبرتقال التفاح نحو ذلك، يعني غفلنا عما يقطعنا به، فجعلها ليقطعن فأخرجته في هذا الوقت. فقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قال فذلكن الذي لمتنني فيه، أي تعرف مكره كيدهم، ولقد راودته عن نفسه فالآن صرحت وما ما عاد أصلا تخشى، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصالحين. قال تخرج عليهن بعد ما فعلت الخصومة معه، كيف الآن تقول له اخرج ويخرج؟ رقيقها هو هو هو رقيقها ويطيعها، لكن له لا يطيعها بالفاحشة. يعني شيخ متكئ مثلا المتكئ شيء يتكئ عليه هي تقصد أن تكون الجلسة مريحة بعدين. فأخرجت عليهن الغلام حتى يكون وهن متمكنان في الجسد، جلسته ليست قلقة، ف يقطع أيديها من حيث لا يشعر. فلما رأينه أكبرناه، في بعضهم يقول أكبرناه جاهن الحي هذا مناقب. طيب الآن يا شيخ العزيز بعد ما عرف ما فعلت بها، مثلا لا يعاقبها فيبيع الرقيق، هي مثلا بعد ما علمت بأنهن مكرن بها والناس يتربصن بها، ألا خلاص تبيع الرقيق تعطيه لشيء آخر حتى لا يقع عليها فتنة منه من طريقه؟ ها؟ من الذي يبيعه؟ سواء هي بما حصل لها المكر. هي نعم؟ هي ما زالت تراوي لها الآن. طيب العزيز؟ العزيز قليل الغيرة. يكون ديوز. قليل الغيرة. لو في غيرة ما خلاها. لذلك هي أول كان يخوفها بالسيد، وكانت في قمان يزاو من أراد بها لك سؤال، ولان تقول لا إلا يفعل ما أمور لا يستنن ولا يكون مصر. ما عاد عندها عرفت ما هي رجل زوجي ما يقبل، يعني عرفت ذلك يقينا عرفت ذلك، لذلك صرحت عيانا، مع أن القصة انتشرت في المجتمع، وهل يرضى أنه تنتشر هذه القصة في المجتمع ويبقى معها أو يبقى هذا الغلام؟ شيء غريب. لكن هنا قال فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هل يؤمن هؤلاء بالملائكة؟ يعني مرادهم التعجب، عندهم يعني عندهم تصور وعندهم أثر. طيب سؤال، هل هن رأين هل رأوا الملائكة حتى يقول حكايات تصور، أو أن هذا شيء يعني إذا إذا إذا إذا ذكر المقصود به الصورة العامة، وأن الملائكة تكون صورتهم بهية فقط؟ نظير ذلك أن الله عز وجل يقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وهل رأى الناس رؤوس الشياطين؟ لكنه معنى منفر يفهم من سياق الكلام، صح ولا لا؟ وهنا ما هذا بس إن هذا إلى ملك كريم، يعني معروف أن الملائكة لهم المنظر الحسن البهي في الأصل ولو لم يرهم أحد، والشياطين رؤوس كأن طلعها كأنه رؤوس الشياطين، الشياطين ولو لم يرهم مناظرهم قبيحة. ووصفهن له بالكرم كونه ملك كريم ومبالغة، يعني لا إلا ملك كريم زيادة يعني ملك من أعظم الملائكة يعني أعطي شطر الحسن. يذكرون عن الجاحظ معروفة أتتني امرأة قالت لي بك حاجة فانطلقت بي إلى صائغ فقالت مثل هذا وذهبت. فسأل الصائغ ماذا تريد هذه المرأة؟ قالت مثل هذا. قالوا أتت إلي فقالت أريد أن تصل علي خاتم فصه صورة شيطان. فقلت ما رأيت الشيطان قبل؟ قالت أنا أخبره لك. جابت الجحر الجحر كان لذي فقالت أصل عن مثل هذا مثل هذا قام على صورة هذا. وأظنه من كذبات الجحر لأنه هو صاحب الصراحة. على كل حال نقف هنا وإن كنا ما انتهينا من الآيات دي. لكن طيب شيخ لماذا على نستفسر لما يتفضل لماذا قيل قدع ولم يقل الله يعني شقة قديد يعني قديدة ولا لا يعني ما أدري. طيب نرجع معنا قدع دقة نشوف إن شاء الله جيد. بس هذاك يعني ظهور البينة يعني عند الحاجة يجتمع وهناك يعني أتت من الملك يعني نفسه سلطة يعني سبحان الله. سورة أخرى ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرته وإن يشرك به تؤمن وإن يشرك به تؤمن. هذا مدح يعني هذا شيء حسن صحيح يعني إذا أشرك مع الله إذا أشرك الناس مع الله يؤمنوا بالشرك لا يؤمنوا بالشرك وليس بالله يؤمنوا بالشرك أيوة يعني يشركون أنا بحس هذا يؤمنوا بالشرك